أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم لقد كان في يوسف لنا ناصحون أرسله معنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا بمؤمن لنا ولو كنا وقال للذي اشتراه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشترى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم.